الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدي الغامض في يوم الدين. هذه قراءه من كتاب الجامع الصحيح لابن البخاري رحمه الله. فهذا الباب او الكتاب 36 كتاب الشفعة. الباب الاول باب الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقع في الحدود فلا شفعة. شفعة. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة من الشفع، والشفع هو العدد الزوجي ضد الولد. والمقصود بالشفعة هو أن يكون للشريك الحق في شراء مال شريكه الآخر أحق من غيره، وهذا سنعرف أنه يعني هل هو في كل جار أم في الشريك فقط في المال الذي لم يقسم. لأن بعض أهل العلم يقول الشفعة اللي هي أولوية الشراء للشريك الذي تشترك معه في مال وشركة لم تقسم، كأرض مثلا مشاعر. احنا الآن مثلا 10 في هذه الديوانية واشتركنا كلنا، اشترينا أرض مثلا مساحتها لنفرض يعني 10,000 متر، وكل واحد له 1,000 متر. لا يحل لواحد منا أن يبيع نصيبه أو ملكه لشخص آخر خارج شركتنا إلا بعد الرجوع إلى شركائه. لكن لو فرض أنه قسمت الأرض وعرفت الطرق، حدة الطرق، وعرف كل إنسان موقع أرضه قسيمة، فهل يحق لي أن أبيع دون جاري؟ مثلا انا عندي جار ابو عبد الله مثلا على اليمين وسعود على اليسار، هل يحل لي ان ابيع ارضي انا لشخص اخر دون الرجوع اليهما، ام يجب ان ارجع يعني اليهما؟ قول الامام هنا، طبعا هنا فيه قول لاهل العلم في الباب الاول هنا في الترجمه الاولى، قال باب الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة. إذا وقعت الحدود فلا شفعة، يعني يحل كل مالك أن يبيع نصيبه دون أن يكون للجار الأولوية فيها، له الأولوية يعني استحبابا وليس إلزاما ووجوبا. الحديث حديث جابر بن عبد الله قال قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم. كل ما لم يقسم فهذا النبي قضى بالشفعة، إن الشركاء هم الذين لهم الحق في شراء حصة يعني شريكهم قبل غيرهم من الآخر في الحقوق المشاعر. المشاعر فإذا وقعت الحدود قسمت وصرفت الطرق، عرف كل واحد طريقه فلا شفعة. فلا شفعة يعني يحل ويصح لكل أحد أن يبيع يعني أرضه ممن يشاء. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، هل يعرض الإنسان الشفعة يعني على صاحبها قبل البيع؟ قال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة، يعني إذا أذن له قال له بيع أرضك يعني بيع ما بيشتريها، فإذا باع خلاص ما يحق له يقول لا أنا يعني أولى بذلك بعد ذلك. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد، يعني إذا كان حاضر وموجود والشخص باع يعني أرضه وذلك لم يعترض على هذا فلا شفعة، لأنه يعني قد بيع الأمر أمامه وهو شاهد حاضر، فهذا يعني لا شفعة له. قال حدثنا المكي قال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجعل مسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبيه إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما أبتعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بثقبه ما أعطيتكها ب4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. هذه حادثة وقعت بين هؤلاء الصحابة وفيها يعني يعني حق الشفعة. هذا عمرو بن الشريد يقول أنا وقفت على سعد بن أبي وقاص معروف قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه فوضع يده على إحدى منكبيه تحببا تقربا يعني إذ جاء أبو رافع وهذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد كان أعتقد النبي صلى الله عليه وسلم هو مولى فقال يا سعد ابتع مني بيتي في داره قال له اشتري من ابتع عن اشتري بيتي له غرفتين في داره ضمن إطار داره فهي يعني أرض له غرف فيها في نفس الدار فقال سعد والله ما ابتعه فقال المسور والله لتبتع عنهما وطبعا حلف عليه بالشكل هذا يعني الأمر الأول أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الآخر أن هذا في داره وهو أحق بأن يشتري هذا هذه الأرض فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة قال لا أزيدك في يعني في الغرفتين هذه اللي هي البيتين هذول اللي في داري على 4000 ومنجمة منجمة اللي هي النجوم يعني مقطعة يعني 1000 4000 أعطيك 1000 الآن و1000 بعد شوية و1000 بعد كذا وليس تأخذها الآن كلها دفعة واحدة فقال أبو رافع اللي هو صاحب الغرفتين لقد أعطيت بهما 500 دينار يعني قال انساموا لي بخمسمائة دينار 500 دينار أكثر من 4000 أكثر من 5000 لأن الدينار أحيانا يكون ب10 دراهم وأحيانا يكون يصل إلى 12 درهم و3 دراهم فقالوا أنا أعطيت بهم 500 دينار ثم قال له أنا ما أدري والله لولا أني سمعت رسول الله يقول الجار أحق بثقبه إن مدام الجار هو أحق بأن يشتري في هذا يعني ما أعطيتك هذه 4000 كنت بعتها من شخص آخر مثلا إذا باعها من شخص آخر يدخل الشخص الآخر هذا في بيت هذا غرفة لها في بيت سعد فقال ما بعتكم 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه يتنازلا منه له من أجل الشفعة. باب أي الجوار أقرب. حدثنا حجاج حدثنا شعبة وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا شبابة حدثنا شعبة حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا. هذا بالنسبة يعني في الجوار أي الجارين يكون أقرب فهو أخص طبعا هذا الحديث عام من الشفعة والمعنى القرب هنا يعني الفضل فإذا كان عنده هدية مثلا لشخص ويريد أن يهدي إلى جاره فأي الجارين يهدي الصلة ونحو ذلك مما هو من باب يعني الصلة للجار. فحديث عائشة قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا. إذا كان الجار أقرب باب من الجار الآخر يكون هو أولى في الصلة من الأبعد ولعله هنا من تفسير قول الله تبارك وتعالى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. قول الجار الجنوب يعني المنافق، فهو الجار الجنوب أولى من الجار البعيد، يعني الجار الذي منافق أولى من الجار البعيد. طيب، الباب 37 أو الكتاب 37 كتاب الإجارة، الباب الأول باب استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. لا يأخذ بنفس الحديث، إن الشفعة إنما هي في المال المشترك فقط أو يسمى المال المشاع، أما المال المقسم الذي يقسم فيجوز للإنسان أن يبيع حصته دون يعني الشفعة، تبقى الشفعة من باب الاستحباب وليس من باب الإيجاب، لكن الباب المشترك لا يحل لشريك أن يبيع ماله لآخر دون الرجوع إلى شريك. وهذا أيضا يعني في القضاء هذا ممكن الشريك يبطل بيع شريكه إذا باع دون أن يستأذنه، فلا بد أن يستأذنه أولا هل تشتري أو لا، وإذا اشترى يشتري بسعر المثل، يعني ما يشتري متفضلا ها أو يبخسه، لا يبخسه، لا بد يشتري بسعر المثل. وإن أعطي الشخص من الجار أقل من المثل الأولى أن يبيع، أن يقدمه حتى لو أعطي أقل مثل ما فعل أبو رافع، قال له أنا دفع لي 500 دينار ولولا أني سمعت رسول يقول الجار أولى بثقبه لما بعتكها يعني بأربعة 400 درهم وأنا أعطى فيها 500 دينار. كتاب الإجارة باب استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. ترجمة طويلة من البخاري. الإجارة معروفة وهي للأشخاص ولل يعني كذلك للأموال إلا إجارة النقود، هذه هي الممنوعة، وبقية الأشياء ممكن تستأجر طبعا وما حرمه الله تبارك وتعالى. يعني إجارة المنافع المباح، أما المنافع المحرمة فلا يجوز أخذ الأجرة فيها، فالأجرة على الزنا، أجرة على القتل، أجرة على السرقة، أجرة على الإعانة على باطل، كل هذه طبعا يعني إجارة الباطل، إنما الإجارة أخذ الأجرة وعلى المنافع المباحة فقط، استئجار مثلا خبرة الطبيب، استئجار خبرة المهندس، استئجار خبرة عامل، واستئجار كذلك الأعيان، استئجار الأرض ما فيها كلام، واستئجار البيوت والمساكن، واستئجار الأدوات ونحوها. قول الله تبارك وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، إما أنها تكون من قول يعني إحدى ابنتي الرجل الصالح في مدين، وإما أن يكون هو تعقيب من الله تبارك وتعالى على قوله يا أبت استأجر، لأنها لما قيل أنها لما رأت من يعني أدب موسى وقوته، أولا أدبها أدبه أنه يعني لم يرضى أن تدله الطريق وهو هي أمامه أو هي بجواره، وإنما تقدم هو الطريق وخلها تدلين على الطريق من هذا. ثم من قوته رأت من قوته في قيل أن هذه البئر عليها حجر يغطى به مجموعة من الرجال يغطوا به، فهو شاله وحط الحجر لنفسه وكذلك نزعه للماء، فقالت له يا أبت استأجر، وقد قال تبارك وتعالى بعد ذلك إن خير من استأجرت القوي الأمين، كأنها ربما أن تكون هذا يعني تنبيه وتعليم من الله تبارك وتعالى أن خير من تستأجر القوي في بدنه ليقوم بالعمل والأمين ليحافظ على ماله. هذا بيته، وهم دول الشرطين، هذه أعظم شروط في إجارة يعني الرجال أو إجارة. السلام عليكم. السلام عليكم. قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيب نفسه أحد المتصدقين. الخازن الأمين، الخازن هو الذي يقوم على يعني ما تحت يده من مال أو متاع أو نقود صاحبه، كما نقول مثل أمين الصندوق أو صاحب مفتاح البستان أو الكيف. فهذا الخازن الأمين الذي يحافظ على هذا المال لا يخون فيه ولا يختلس منه، إنما يؤدي، الذي يؤدي ما أمر به، يؤدي ما أمر به للفقراء للمساكين. إذا أمره صاحب المال يعني ادفع هذا المال لفلان أو ادفع هذا المال لفلان أو ضع هذا المال في المكان الفلاني فيؤديه. طيبة نفسه، طيب نفسه يعني لا يكون في حسد أو في غل على من يعطى، لأن يقول يعني عمي يعطى الرجل هذا ما يستحق ولا كذا وشح، كأنه يدفع من ماله هو، وإنما يدفع كأنه يعني نفسه طيبة، لا يحسد من أعطاه ولا يمن عليه. يقول النبي أحد المتصدقين له أجر مثل أجر صاحب المال لأمانته في المال ولأنه يؤدي ما أمر به، قال له ادفع هذا المال لفلان فيدفعه، وطيبة نفسه يعني يحب هذه الصدقة أن تذهب وهذا الإحسان يذهب في بابه، فيعطيه الله تبارك وتعالى أجر مثل أجر صاحب المال دون أن ينقص من أجر صاحب المال. لا يحتاج هو شيء معين حد نية ما يرجع، هذا نوع من الخيانة الأمانة برضو، هذا أيضا لابد من استئذان صاحب المال، يعني لابد من استئذان صاحب المال. هذا أول شيء يعني منفعة أو فضل للخازن أمين. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ قال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قدموا معه تحو 15 أو 20 واحد لا أذكر الآن، هو في الحدود من الأشعريين، هذا القوم من أهل اليمن، رجع مهاجر من السلم والتحق النبي، التحقوا بالنبي في لما فتح النبي خيبر وقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا ماشي معهم والاثنين منهم قال رسول الله استعملني. يقول أنا ما قلت ما قالوا لي ولا شيء، يعني أحرجوه وكأنه يعني قد ظن أن النبي ظن أن ربما أنه يعني حربهم أو قال لهم أو شيء. فيقول معي رجلان من الأشعريين، فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل، يعني قال النبي بعد ما قال لرسول الله استعملنا قلت رسول الله ما علمت أنهما يعني صار معي يطلبان العمل. فقال النبي لهما لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، فقال إنا لا نستعمل على عملنا هذا أحدا يعني طلبه ولا أحدا حرص عليه، اللي هو الاستخدام على يعني في وظائف عمل المسلمين، لا كان النبي يولي الحريص على العمل لأن الحريص على العمل قد يكون له يعني مصلحته فيه ولا يتوقع منه، ولا كذلك لا من طلبه ولا من يعرف أنه يعني يحرص عليه. الباب الثاني باب رأي الغنم على قراريط. حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. هذا حديث أبي هريرة، النبي يخبر قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، وجاء في سبب هذا الحديث بين النبي هذا أن النبي كان في سفر مرة ومعه مجموعة من الصحابة في غزوة وكانوا يجمعون ثمر الأراك يسمى الكبات، فقال النبي عليكم الأسود منه فإنه يعني أحسن، قال لهم نقول الأسود السودة تكون مستوية، فقالوا إيش يعني استرحك، قالوا يعني ما يدريك يعني هل رأيت الغنم؟ هذا لا أعرفها، هذه شجرة في البر الأرانب لا تكون إلا في البر. فقال له النبي قال هل رأيت الغنم؟ فقال نعم رأيت الغنم. قال له ما من نبي إلا ورعى الغنم. يعني يمهل الله تبارك وتعالى ويؤهله برعي الغنم. كلا في هذا فوائد عظيمة جدا. رعي الغنم أنها تعلم الصبر ليكون التحمل وكذلك الرعاية. لأن الغنم من جملة المواشي ضعيفة وتعتمد على رعيها غير الإبل لأنها شديدة. رعيها جاء ما جاء ممكن تعتمد على نفسها. أما الغنم لا، إذا تركها صاحبها راحت وتشتتت وماتت وممكن تعطش فتروح وتجوع فادية، فتحتاج إلى يعني يقظة دائمة ورعاية دائمة. فهي تعلم يعني الذي يقوم على هذا أن يكون صاحب يعني تيقظ ورعاية. وكذلك تعلم التواضع والانكسار. دائما أهل الغنم تجدهم أنهم يعني أهل تواضع وانكسار، كما قال النبي السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوضع. دول تجد فيهم أهل فخر وأهل دين. فهذا يعني لعله من الحكمة في أن الله تبارك وتعالى يعني جعل لكل نبي فترة يتعلم فيها. هذا موسى عليه السلام 10 سنوات يرعى الغنم يعني عمه رجل الصالح، قيل أنه شعيب وقيل غيره، يعني هل هو شعيب هو رجل صالح من أهل مدين. فالنبي قال نعم ما رأيت الغنم. قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. وقال له وأنت؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. القيراط مثل الفل. والنبي هنا يبين يعني زهادة الأجر الذي كان يأخذه، إنه كان يأخذ أجر زهيد جدا. طبعا هذا صغير قبل أن يعني يبلغ، فإنه بعد البلوغ اشتغل بالتجارة صلوات الله وسلامه عليه. فيقول كنت أرعاها على قراريط يعني ليست صغيرة لبعض أهل مكة. باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. قول الإمام البخاري باب، هذا الباب هو الباب الثالث، باب استئجار المشركين عند الضرورة، هل يجوز للمسلم أن يستأجر المشركين؟ هنا قال البخاري عند الضرورة. أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، فأهل الإسلام أولى يعني بالاستئجار. وقال وعامل النبي يهود خيبر. يهود خيبر كانوا أجراء أو شركاء عند النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، فإنه بعد خيبر فتحت خيبر عنوة وأصبحت أرضها ودورها هذه المسلمين، وأراد النبي أن يجليهم من خيبر. فقالوا للنبي إن أجليتنا من خيبر بارت الأرض، ما أحد يزرع لكم، لست أهل زرع، لكن أبقنا فيها ونزرعه على النصف بيننا وبينك، لأن أرض لكم ويصير اليهود فيها كأجراء يزرعونها على النصف. النبي عاملهم ووقع معهم يعني عقدا على ذلك. فهذه يعني كان البخاري يستدل بهذا على جواز استئجار المشركين، فإن هؤلاء يهود وكفار، والنبي يعني عاهدهم وعاقدهم على أن يفلحوا الأرض. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عن هنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها واستاجر، قالت واستاجر النبي وأبو بكر رجلا من بني الدي ثم من بني عبد بن عدي هاديا الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3 فارتحلا. انطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة وهو فريق الساحة. هذا الحديث يحكي عن حادثة وواقعة هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي رتب مع أبو بكر الصديق لهذا الأمر كيف يخرج من مكة إلى المدينة من بين أظهر المشركين، وقد طبعا كان المشركون قبل يعني الهجرة قد اتفقوا في دار الندوة بعد ما اجتمعوا فيها على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر يعني مشورته، فكانت أول المشورة أن يسجد النبي في مكة ولا يمنع كل أحد من أن يتصل به، والرأي الثاني أن يخرجوه خارج مكة ويبعدوه عنه، والرأي الثالث والذي اتفقوا عليه وأجمعوا عليه أن يقتلوه، ولكن لا يقتله رجل واحد مشهور منهم، وإنما يقتله يعني يشترك فيه 25 يجمعوا مجموعة من شباب القبائل وبطون قريش كلها ويضربوه ضربة رجل واحد، يعني يضربوه كلهم في وقت واحد، فلو يعرف من الذي قتله. وبذلك جماعة النبي أهله بنو هاشم وبنو المطلب كانوا يعني واقفين معه، مشركهم ومؤمنهم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما يستطيعوا طبعا إذا ما يقدروا يحاربوا قريش كلها، فيتفرق دمه في القبائل يعني في في في في قبائل العرب، ولا تستطيع بنو هاشم والمطلب ذلك، وكان هذا الرأي الذي اجتمعوا عليه. إبليس نعم، هذا جاءهم إبليس وقال لهم هذا هو الرأي، دخل عليهم إبليس وهم في دار الندوة اللي هي دار عبد الله بن جبعان، كانت دار جنب الكعبة وهم يتناقشون في هذا الأمر، وجاءهم في صورة شيخ من شيوخ نجد وقال لهم أرى أنكم قد اجتمعتم على يعني أمر هذا الرجل ولن تعدموا مني يعني مشاركة فيه، فأدخلوه المنكر، هذه مثل الاجتماع مغلق يعني ما يدخلها إلا جماعتهم، فأدخلوه، ولما قال واحد منهم أرى أن يخرجه وقال هذا ليس بالرأي، ولما قال الثاني أرى أن نحن يعني نوثقه ونسينه ولا نجعل أحد يتصل فيه قال هذا ليس بالرأي، قال كل هذا لي. ثم قالوا نقتله قتلة رجل واحد، كان هذا رأي أبو جهل والذي اختار هذا الرأي، قال هذا هو الرأي. فأبو بكر والنبي كان يعلم الأمر، رتبوا أمر الهجرة واتخذوا كل الاحتياطات والوسائل الممكنة في في في في في حوزته، فمن ضمن الوسائل الممكنة أنهم يتخذوا طريق غير معروف غير المأهول والمعروف عند الناس، من مكة إلى المدينة في طرق تعرفها كل يسيبتها الناس، وفي طرق لا ثانية في شعب الجبال وهذه غير مطروقة، وهي تحتاج لواحد يعني خريف دليل عارف هالطرق، ما هذا ما توفر في هالوقت مسلم يعرف هذه، ما توفر لهذا الديلي، هذا الديلي هذا رجل كافر، ثم مو كافر فقط، كافر وجماعته متعاقدين مع يعني العاص بن وائل على الدم وعلى انهم يكونوا دي. ومع ذلك ائتمنهم يعني المسلمين رسول وبكر عرفوا وثقوا فيه انه ثقة بالفعل، وإلا كان الفدية مغرية، فإن قريش وضعت فدية وضعت لا نقول فدية جائزة مكافأة لمن يأتي بأبو بكر والرسول حيا أو ميتا، يأخذ على كل واحد 100 من الإبل، للنبي 100 من الإبل وأبو بكر 100 من الإبل حيا أو ميتا. نعم، فهذه فهذا أمر عظيم في هذا الوقت العظيم، ورجل مثل هذا يعني خريت هذا رجل الدوي يعني عادي ممكن أي واحد يجيب، فهذا أمر. لذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رواية الحديث تقول النبي استأجر وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا وهو ماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، والغمس هذه كانت طريقة عند العرب أنهم كانوا إذا تعاهدوا عهد يعني موثق يقوموا يغمسوا إيديهم بالدم، يجيبوا مثلا هذا الشيء ويغمسوا إيديهم مع كل واحد يقبض على إيد الآخر بالدم، هذه خلاص يعني حلفا لا ينفصل. يقول تقول وهو على دين الكفار كفار قريش فأمناه، يعني استأجراه وأمناه، لأن يعني هذا ما في إلا هذا ضرورة يعني، فدفع إليه راحلتيهما وأبو بكر كان عدد راحلتين الناقة التي ترحل وبيت واحدة للرسول واحدة له قال وقد عندك وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال قالوا ثلاث ليال على ما يخف الطلب لأنه هيكون طبعا لما يختفي الرسول والوقت فأبو بكر فجأة طبعا يغلون فأول يوم بنشاط ثاني يوم يمكن يخف النشاط شوية ثالث يوم بعد مكة معروفة هيفتشوها حجر حجر تحت كل حجر هيقلبوه بعد ثلاث يوم هي وبعد ثلاث يوم يكون خف الطلب يستطيع يعني يخترق حصارهم ويخرج وقد كان فوعدوه بعد ثلاث أن يأتيهم على غار معروف غار ثور فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث ليال فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة وعامر بن فهيرة هذا مسلم وهو مولى لأبي بكر هذا ممن اشتراه أبو بكر وأعتق وكذلك الدليل دليل أصبحهم أربعة دليلهم وأبو بكر والرسول وعامر بن فهيرة وبيطلعوا لنا الآن دول هذا الشيء الجديد هذا يقول أبو بكر مصبات أنه لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله فأخذ بهم تقول أخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل يعني مش ما هو من جهة المعلى وإنما من جهة المسفلة إلى ساحل البحر حتى يعني يأخذ طريق مختلف تماما شوف زبدة يطلع من طريق الساحل وهذا مو طريق من طريق مدينة من هنا الباب الرابع باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جازة وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل هذه الترجمة يعني هل يجوز أن يستأجر الأجير في الحال ولا أن يستأجر يقول له مثلا يعني بعد أيام أو بعد شهر أو بعد حديث يقول هنا من البخاري جاز وحيستدل طبعا بهذا الحديث يعني هذا الرجل اللي هو من بني الديل حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث الباب الخامس باب الأجير في الغزو حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن علي أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقط فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيضع إصبعه في فيك تقدمها قال أحسبه قال كما يقدم الفحص صلى الله عليه وسلم هذا يعلى بن أمية يقول أنا غزوت مع النبي جيش العسرة جيش العسرة اللي هو غزو تبوك وسميت العسرة لأنها كانت شديدة وربنا سبحانه وتعالى سماها بهذا الاسم قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة عسر وش أنها كانت سفر طويل قاتل الروم أموال يعني شحيحة وقت حر شديد فجاءت كلها عوامل اجتمعت كلها في شدة جعلت هذه الغزوة من أشد يعني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لكن أصبحت من أبركها بعد ذلك يقول أنا يعني غزيت الغزو مع الرسول يقول هذه أكبر شيء عندي يعني رسمها لي هذا يقول هذا أكثر شيء أنا أرجو ثوابه عند الله تبارك وتعالى كمن يعمل عمل عظيم ويطمع في أن يكون هذا العمل هو أرجى ما يعني قدمه عند الله جل وعلا قال فكان من أوثق أعمالي في نفسي من أوثق يعني أكثر شيء أثق فيه من أعمالي في نفسي عند الله تبارك وتعالى يقول كان لي أجير فقاتل إنسان يقول كان عندي أجير وهذا عمل له مشكلة مع واحد قاتل واحد فعض أحدهما إصبع صاحب جاء واحد عبد اصبع الثاني فانتزع اصبعه فانبر ثنيته، يعني انه بعضه شد اصبعه فالثنايا هنا الثنايا اللي هي القواطع طلعت معه. اثنانه لما شد يده يظهر من ذلك ادخل اسنانه في اصبعه فلما شد يده طلعت اسنانه معه فسقط الاصبع. فانطلق الى النبي يعني يطلب دية الاسنان، ودية كل سن 10 من الابل السن الواحد. فقال له النبي افيضع اصبعه في فيك تقدمه؟ قال له شديد يعني، قال له فعضه وخليه لك الايد وعندك في فمك تقطعها. وقال النبي اذهب فلا دية لك. قال له اذهب فلا دية لك. اهدر النبي ديته. قال له ما لك دية؟ لان هذا عك وهذا اذى، فلا بد الانسان يدافع عن نفسه، على الاقل دفع عن نفسه ويحمي نفسه، ما ضربه يعني ليس عدوانا منه وانما هو حمايه من نفسه. فالذي يحمي نفسه بشيء وقد يضر به المعتدي فالضر الذي يقع المعتدي هنا مهدر. فقال افيضع اصبعه فيك تخطمها كما يخطب الفحل، لان الفحل اللي بيلعب. فقال اتركها كبسك بالسجد، لا روح. قال اذهب فلا ديك. قال ابن جريج الشاهد ان هذا كان في الغزو، يعني هذا الشاهد انه استاجر هذا الاجير في الغزو ووقعت معه هذه الحادثه. قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن ابي مليكه عن جده بمثل هذه الصفه، ان رجلا عض يد رجل فاندر ثنيته فاهدرها ابو بكر رضي الله تعالى عنه، لان هذه القصه اذا حصلت في عهد ابو بكر، وان ابو بكر قضى بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. الباب السادس، باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، بقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إلى قوله والله على ما نقول وكيل. يأجر فلانا يعطيه أجرا، ومنهم في التعزية آجرك الله. هنا البخاري ضوى الباب يقول يعني إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، يعني هل يجوز أن تبين له الأجل؟ تقول له مثلا الله يشتغل عندي سنة، لكن كمية العمل يعني هي مش معروفة، إيش الأعمال التي سيقوم بها هذا؟ فهل هذا جائز أم غير جائز؟ لكن يبدو الله تعالى أعلم أن العمل أيضا كان معروف، يعني في الجملة عمل بالنسبة لهذا الرجل الصالح في مدين الذي تعاقد مع موسى عليه السلام، عمله معروف وهو راعي الغنم، وقد يكون فيه خدمة أخرى فإنه استأجره هذا. قال إني أريد أن يعني إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. هكذا الآية؟ ها؟ تأجرني يعني أن تكون أجيرا عندي، لكن في عموم الآية ما بين له أجير في ماذا؟ يعني ما قال له في رأي الغنم فقط، لكن هل يعني أم هناك عمل آخر يعني أنا مثلا يساعده في بناء بيته؟ ها؟ إذا كان له مثلا شيء من الزراعة يفعلها أو احتطاب أو غير ذلك؟ لكن هذا والله أعلم يبدو أن مثله كان معلوما، أنه يصبح أجير عنده كما الأجير. فإن الأجير مثلا في العرف أنت قد تستأجر رجل أجير مثلا في المنزل ولا تفصل له تفاصيل العمل، فقد يكون يشتغل في الكنس ويشتغل في الطبخ ويشتغل في خارج البيت يجيب شيء ويشتغل في المزرعة ونحو ذلك. يعني العرف هو يعني يقتضي بأن كمية العمل الذي يقوم بها مثله معلوم، وكذلك الأجير مثلا إذا استأجره في البناء فإن العمل الذي يقوم به في البناء معروف، أو في الحراسة فهكذا. والله تعالى أعلم. المهم قالوا ولو أريد أن أشق عليك ستجدون إن شاء الله من الصالحين. أي نعم، ثمان سنين يشتغل أجير على المهر. يأجر فلان يعطيه أجرا، ومنه في التعزية أجرك الله، أجرك الله يعني أعطاك أجرا يعني على صبرك الذي صبر. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازا. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهم على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدث عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقى وقال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقى ولو شئت قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجر نأكله. هذه القطعة من حديث طويل حديث الخضر عليه السلام. والبخاري بوّر هنا قال باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز، هو معنى حائط يريد أن ينقض. طبعا بعض أهل العلم الله تبارك وتعالى نسب إلى الجدار هنا الإرادة، قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني يريد الجدار أن ينقض. فهل الجدار إرادة؟ هل هو يريد؟ ولا أن هذا تعبير يعني مجازي أنه آية للسقوط، وأن الله تبارك وتعالى يعني نسب له هذه الإرادة وهو جماد من باب آيلته للسقوط؟ الجواب لا بد من أخذ كلام الله تبارك وتعالى على حقيقته وظاهره. وإذا قال الله تبارك وتعالى يريد ونسب الإرادة إلى الجدار نقول يريد، وماذا يمنع أن يكون له إرادة؟ يعني الجماد إرادة، وقد جاء في أشياء كثيرة أن الجمادات لها إرادات وإدراكات. فهذا الجذع الذي كان النبي يخطب عنده لما تركه النبي وصعد المنبر الذي بني له بكى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يأكل ويسمعون الطعام يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمعون تسبيح الحصى في يديه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي إني لا أعلم حجرا كان يسلم عليه وأنا في مكة، حجر كان إذا مر النبي من عنده يقول له السلام عليكم. وقال النبي في أحد هذا جبل، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ولما ركب عليه النبي رجف فقال له النبي أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا، وقد وقع الذي كان تمام. وقال هذا النبي قال هذا هذا هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، ونسب له الحب اللي هو أشرف أعمال القلوب. فالحب هذا لا يتأتى إلا يعني أشرف أعمال القلوب، ونسبه إلى هذا الجمال. فقال الله يريد أن ينقض يريد أن ينقض. وهنا بين النبي أنه لما أقامه الخضر أنه مسح عليه بس فقط، ما يعني هدمه بمعول وأتى بطين وبهدي وبناه. لا يريده، يريده نسب الإرادة، والإرادة عمل يعني إرادة شيء فعل يعني فعل اختياري. وأن من هذه من كرامة الخضر أنه فقط مسحه بيده، فلما مسحه بيده الجدار فاستقى. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجر، قال إحنا الآن ما عندنا أكل ونزلنا هذه القرية وطلبنا من أهلها أن يضيفونا فأبوا، وكان المفروض أن لا نعاملهم يعني نعاملهم على الأقل يعني مو بالإساءة، نأخذ حقنا على الأقل عشان ضيافة فنأخذ أجر هذا. هذا فراق بن يورين كله قرية كلها أجمع على حيث عالي اثنين صالحين يعني أشوف الناس مختلفين، يعني هم مروا على جماعة حملوهم بغير أجر صالحين. هذا هذا هذا موسى خير الأرض، خير أهل الأرض في وقته. لا أهل القرية ما هم صالحين، تأخذ ناس ناس أغراب وينزلوا يبحثوا لهم عن واحد يطعمهم طعمه ما يحصله. قال يعني أول الآية أعوذ من الشيطان الرجيم. قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. طلب الطعام مش يعني هذا استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوه إباء. فهم ماشيين وجدوا هذا الجدار المائل هذا فجاء الخضر ومسحه بيده فاستقى. فقال يعني معروف الناس ما تستحقوا معروفة يعني قال هؤلاء الناس لا يستحقوا المعروف ما ضيافة ما ضيفون على الأقل كنت طلبت أجل شغلة حتى أنا نأكله. فقال هذا فرق بيني وبينه. سبحان الله الأمور التي دخل فيها موسى كلها أمور شديدة يعني كل أمر أشد من الثاني. ناس عملوا معهم معروف ها؟ مين؟ لا هذا يبدو والله تعالى أعلم أنه بعد أنصار نبي بعد أنصار نبي نبي وموسى تزوج قبل أن يصير نبي. موسى تزوج أولا وهو راجع مع أهله ناداه الله تبارك وتعالى وصار نبي. أما هذا بعد أنصار نبي ولذلك وقف في بني إسرائيل يعني يخطب فيهم. الحديث أنه وقف في بني إسرائيل يخطب فيهم وقال له بعض بني إسرائيل يا موسى هل في الأرض أعلم منك الآن؟ فقال لا لم يرد العلم إلى الله. الأرض واسعة يمكن طبعا قال حسب علمي ها؟ ما قال الله أعلم ماذا الله أعلم يعني قد ينبغي أن يقول الله أعلم يعني قد يكون الله عز وجل ربنا له عبد في زاوية من زوايا الأرض ما يعرفه. وهو قال بحسب علمه أنه هو النبي هو الرسول موجود وهم بني إسرائيل الذين اصطفاهم الله عز وجل ولا يعلم أن هناك نبي لله جل. فربنا قال له في إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه. قال يا ربي أينه؟ قال له خذ حوتا في مكتب فإذا فقدته فتم. ياخذ يعني مكتب هو الزبيب يعني خذ فيه حوت وامشي خذ الحوت وسير لما الحوت هذا يضيع منك اعرف انه هو في المكان هذا. فاخذ غلامه يوشع بن نون وداره فاخذ الحوت وجم عند صخره وهم ماشيين ناموا تحتها. لما ناموا قال الحوت قفز من الزبيب الميت ميت طبعا ها؟ ميت نعم ما ذكر عن الحوت. المهم انه وجاء في البحر واخترق الماء وبقيت جريده مفتوحه فتحه غلط الفتحه اللي مشي فيها بقيت في الماء مثل ما هي فقاعد يطل ويشوف هذا مشي كانه ماشي طاق في وسط الماء. ثم قام موسى من النوم وقال له الله مشينا مشي مرحله ما قال له الله خلينا نتغدى. هو فكر ان الحوت اللي واخده عشان ياكلوه فقال له رايت اذا وين على الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان اذكره واتخذ سبيله في البحر سربا. قال له اخذ طريقه في البحر مثل الطاق هذا عجبا اتخذ سبيله في البحر عجبا مشي ليه. فقال له بس هذا الحمد قال يلا خلينا نرجع مره ثانيه فارتد على اثاره ما قصر. لما رجعوا عند الصخرة نفسها وجد على صاحبنا ملتف بردة ونفس الصخرة بنفس المكان اللي ضاع فيه. فقال له السلام عليكم. فقال له أنا يا ربك السلام. قال له وين السلام؟ ما في سلام في الأرض. فقال له أنا موسى. فقال له موسى بني إسرائيل موسى بني إسرائيل. فقال نعم. فقال له إني أريد أن أتبعك سير تلميذ عندك لا أن تعلمني مما علمت رشدا. فقال لا تمجر علي. قال إنك لن تستطع ما صرت. قال أتبه إن شاء الله أصبر ولا أعطي لك أمر. فاشترط عليه الشرط هذا قال فإني اتبعتني فلا تمنع الشيء حتى أحدث لك النور. أي شيء تشوفني أتصرف فيه لا تسألني عنه إلا إذا أخبرتك أنا ليش أنا سويتها. وأعطاها كل واحدة شق من الثاني. الناس اللي لما ركبوا في السفينة ركبوهم بدون نول يقول النبي فأركبوهما بدون نول بدون أجل استفادوا. ثم لما انتقلوا من ضفة إلى ضفة في النهر أو في البحر جاء دار الخضر وراح لطرف السفينة وقعد يعمل فيها خرق السفينة. فشافوا موسى وبيت فقاله قوم حملونا بدون نول جئت إلى السفينة تخرقها. هذا عليه بالظاهر. ما أعرف يعني ليش الأمر لهذا. فقال له ألم أقل إنك لن تستطيع ما يصير. فقال له لا تؤاخذني ما يصير. ثم مروا بعد ذلك على روضة فيها أولاد يلعبون. فنادى الخضر واحد منهم ثم لما جاء أخذ رأسه واختلع من مكان. طبعا هذه كانت أشد من هذيك كثير. ونش فقال له قتلت نفسا بغير نفس ما تقدم نفسك للقصاص فقتل هذا فجئت شيئا نكرا. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع. طبعا هذا يعني لولا أن الله قال له إن هذا أعلم منكم إن هذا نبيك موسى ذبحه. انقتلوا على طول يعني ما يحتاج لهذا انقتلوا على هذا. نعم بعدين أنا ما قلت لك. وجاءت الثالثة هذه والرسول قال ليت موسى صبر حتى يخبرنا. الله يعني يقول ليت موسى صبر يعني حتى يخبرنا من أخباري. طبعا لما بين له يعني الخلفية وراء هذا طبعا حق كل الذي فعله حق عليه السلام. فقال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد أجر نأكله. باب الثامن ونكتفي فيه إن شاء الله لأن الشيخ أبو فيصل يتمل. باب الإجارة إلى نصف النهار. حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراب. فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراب. فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أتيه إن شاء الله. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعطيه الله تبارك وتعالى من أجر لهذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما يعطيه الله تبارك وتعالى من الأجر اليهود والنصارى. والمثل يجعل الأمر المعقول محسوس حتى وراه الإنسان. فقال مثلكم أنتم المسلمون ومثل أهل الكتابين يهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة اللي هو في الفجر الصباح يعني إلى نصف النهار اللي هو الظهر على قراط. القراط وحدة مالية يعني كما نقول درهم لكن هو أقل من الدرهم كما نقول فلس. فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط. فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراط. قل وقت وكذلك أبرده وأحسنه وأكثر أجر. فأنتم هم يقول النبي أنتم هم يعني هؤلاء الذين يعملون آخر اليوم هذول. فغضبت اليهود والنصارى وجاء أنهم احتجوا إلى ربهم فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. فقال لهم النبي هل نقصتكم من قال لهم يقول لهم الله هل نقصتكم من حقكم يعني هل أخذتم حقكم وهذه. قالوا لا يعني فقالوا لا ما نقصنا. قال فذلك فضله الزيادة وفيه من أشاء وفيه الله تبارك وتعالى من أشاء. لا إله إلا الله. الرواية الثانية لهذا الحديث حدثنا إسماعيل بن أبي أبيس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط قيراط قيراط يعني كل واحد يأخذ قيراط. فعملت اليهود على قيراط قيراط ثم عملت النصارى على قيراط قيراط ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي يؤتيه من أشاء. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نصره وعلى نبيه.